کله پښتنه محترم مولوی صاحب محب الله کوي چې او دی لیکي په جماعت لمونځ څومره ثواب لري او که په جماعت ونشي څومره عذاب لري، د معلوماتو غوښتنې کوي. حضرات، جماعت کول یعنی لمونځ په جماعت عام تر کتابونه دا سنت بولي، سنت مؤکده، هغه ډېر ټینګ سنت او فتح القدر شریف ورته واجب وایي. دا المنز في جماعة كول دا واجبري، حتى كالمنز في جماعة تفريشو أغلق دا أخطر من عمدا فريش، يا مثلا دا أزحية دا لي أخطر عمدا فريش فقصبا لي فريش، يا دا ما خستني يتر لي كواجب لا فقصبا لقزاكي نو دا هر واجب ترك وهل دا لك دا فريشي ترك فرض عبادة أو واجب عبادة دا وايقه دي تركي على الصوالي فريسولك يقنا يوشي دا عام كتابنا دا سواي فرض منك صلي ونكي يعني خو قنا غاردي يتركي صلي عمضان فريسوا هم قنا غاردي دا غرودة دا جماعة المنز فرمسلك او فرمذهب دا ابن الهمام رحمة الله عليه هم دا سواجب انو دا واجب ترك دي رسخت قنا دا صلي الاستغفار واي او عام كتاب الله والسنة المؤكد دي دا المنز في جماعات كول او لا يتخلف عنها الا منافق. هذا سويت منافقني هذا بقوش كيجي دا جماعات او جماعات بفريج دي يعني منافق عملي بلكيج او صواري فيغمبر عليه السلام مبارك بيان بي يعني صليك فكور كالمنزوك يا فدكان كي يا فتيك بلد المنزوكي هذا المنز هذا المنز يا المنز او كثير جماعات تورسي مسجد شريف تورسي او دا المنز في امامات جماعات بان لآداكي اليو فتنزمش او اليو فغوش دا دوار رواية فأحدثو مقدسو كي ذكر دي نتجدقي حمدادي كوقت ورسي اوش درجة صواب الله ورسي كذلك وقت ورسي كتنها جماعات ورسي تنزمش درجة صواب الله ذل جلاله ورقيم. حضرت رسول خدا عليه السلام فضغس حالتك شمرزه او دايو اللاس مبارك دا حضرت عباس مبارك فغارك بن كريو دا باللاس مبارك دا حضرت علي كرم الله وجهه رضو الله عنهما دا فغارك بن كريو او دا بسو مباركو فرلاري خطون جورول شنيس وفورتك ولي فضغس حالتك زانو مسجد شريف ترسولي دي او المنزل في جماعة باني كريدي نو حضرات تاسفوسي قياتوكي ان دا فهولي دي والسلام.